أعظم مننا الله علينا، أعظم مننا الله علينا، أنه الله سبحانه وتعالى بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله عليكم إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا غالي أنا بقرأ عليك الآن آية تبين هل أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أم ادعاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والله يا أخوان أعظم نعمة من النعم التي أعطاها الله عز وجل العظيمة الإسلام. الله عز وجل يا أخوان شرفنا أن جعلنا مسلمين. إن الدين عند الله الإسلام. والله عز وجل قد أكمل هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعقوب عليه السلام شيخ نايف جمع أبنائه وأوصاهم بوصية، أوصاهم بأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن لا يصرفوا العبادة إلا له جل وعلا وأن يموتوا على الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.